سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. فصل. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد وتقدم في الغسل. الواجب في صدقة الفطر صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي هو بالقياس أربع حفنات بكفي الرجل معتدل الخلقة، يعني الذي ليست كفاه كبيرتان ولا صغيرتان، الرجل المتوسط أربع حفنات بحفنتي اليد مجموعتين هكذا أربع مرات، يعني الحفنة الواحدة مد تعتبر ربع الصاع، فإذا أخذ أربع حفنات فهي مقدار الصاع النبوي، وهو يقدر بكيلوين ونصف، يزيد عن الكيلوين، يعني الكيلوين ونصف تزيد عن الصاع قليلا، لكن الأولى إخراج كيلوين ونصف احتياطا. من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه. يكون هذا المقدار الصاع من أحد الأصناف الخمسة التي نص عليها في الحديث، وهي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، ولا حرج أن يخرج المرء ما يقتات ويدخر في البلد الذي هو فيه، مثل الآن إذا أخرج من الأرز فهو أرغب على الفقير وأغلى ثمنا من الأنواع الأخرى، وإن أخرج ذرة أو دخن في البلاد التي يقتات فيها هذا أو سويق مثلا من هذه الحبوب من الحب البر أو الشعير محمص يعني محموس في النار ومطحون، أو دقيق مثلا بشرط أن يزيد في الدقيق والسويق بمقدار أنه لو يكون كاملا صاع قبل طحنه، لأنه إذا طحن ينتشر ويزيد، فيخرج مع الصاع من الدقيق زيادة. نعم. أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل من اللبن المخيض لقول، يعني الأقط هو من اللبن المخيض المجفف. نعم. لقول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. متفق عليه. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. تمر قال المؤلف رحمه الله إنه أفضل نظرا لكونه جاهز لا يحتاج إلى مؤونة، ولكن الأولى أن يقال ما كان أحب إلى من تعطيه إياه، من كان أحب إلى صاحبه فهو أولى، وما كان أغلى ثمنا. فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط، فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات، كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. حتى لو لم يعدم الخمسة، إذا أخرج مما هو أغلى وأنفس وأحب إلى الفقير، لو وجد البر الشعير وأعطيته مثلا من الأرز أو نحوه مما ويرغبه أكثر فهو فلعله أولى إن شاء الله. نعم. ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه. ولا يجزئ المعيب، لا يجوز للإنسان أن يدخر الشيء المعيب لأجل أن يخرجه صدقة فطر ويقتات هو وأهله الشيء الطيب، بل ينفق مما يحب، كالمسوس الذي فيه السوس مثلا لا ينبغي إخراجه، ولا مبلل لا يصبر، وإن كان لا يضره البلل لو استعمل في الحال، لكن إذا كان يضره مع الادخار فلا يجوز إخراجه، لأن الفقير قد يدخره، فإذا كان مبلولا فسد عليه. وقديم تغير طعمه، يعني القديم يكون فاس فيه فساد، فيه رائحة كريهة أو طعم كريه، لا يجوز إخراجه. أما القدم إذا كان القدم لا يضره، قدم معقول، فإنه أحيانا يكون أحسن وأنفع من الجديد، لكن القدم الذي يضر كأن يكون تغير طعمه أو ريحه بقدمه. وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، مختلط بكثير مثل تراب أو حصى أو حبوب أخرى داخلته وهي كثيرة، فهذا لا يجزي. نعم. فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. فإن قل الخلط الذي فيه فلا حرج، كأن يكون فيه قليل من الحصيات مثلا فلا حرج، بشرط أن يزيد بقدر ما فيه من الحصى بحيث يكون الصافي صاع. نعم. وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام، وقال أحمد هو أحب إلي. وكان ابن سيرين رحمه الله يقول يحب أن ينقى الطعام، يعني قبل أن تخرجه وتعطيه الفقير تنقيه بحيث تعطيه وهو طيب وحسن. والإمام أحمد رحمه الله رغب في ذلك كذلك، لقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. ولا يجزئ خبز، تعطيه مثلا خبز مقدار الصاع، لا يجزي هذا، لأن الخبز إذا أكل في الحال حسن، لكن للادخار يفسد عليه ويخرب، فلا يعطى شيء جاهز، وإنما يعطى ما يصلح أن يقتات ويدخر. ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الماء من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. أنت معك صدقة الفطر لك أنت وحدك، جاءك رجلان أو ثلاثة كل واحد يريدها، فقلت لهم يا إخواني أقسمها بينكم، فيصح هذا إذا قسمتها صدقة الفطر لشخص، قسمتها بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة لا حرج، إلا أن بعض العلماء كره أن يكون على أكثر من أربعة، يعني يأتيها أقل من المد الواحد، لأن أقل من المد ماذا يعمل به، لكن المد يكفي. فيجوز أن تقسم صدقة الفطر لواحد، تقسمها بين ثلاثة أو أربعة. كذلك في البيت عائلة عشرة مثلا جمعوا صدقة فطرهم وأعطوها لشخص واحد، يجوز هذا، يجوز أن تقسم الصدقة للواحد بين مجموعة، ويجوز أن يعطى صدقة فطر مجموعة لشخص واحد. نعم. وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة، والأفضل أن ينقص معطي عن مد. لا. والأفضل أن لا ينقص. والأفضل أن لا ينقص معطي عن مد بر أو نصف صاع من أو نصف صاع من غيره. الأولى أن لا يقسم الصاع مثلا بين خمسة أو ستة، وإنما عند الحاجة يقسم على أربعة. نعم. وإذا كان من الشعير فيقسم بين اثنين. نعم. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. إذا أخذ الفقير صدقة الفطر ثم أعطاها عن نفسه له عنه وعن عياله أجزأ ذلك ولو كان أخذها صدقة فطر. هذه صورة. الصورة الثانية، أخذ صدقة الفطر من زميله ثم زميله أعادها إليه عن نفسه، يجوز هذا، يجوز أن تعود صدقة الفطر إلى صاحبها في أحوال، منها إذا أعطيتها شخصا ثم ردها إليك لأن الاثنين كلاهما من أهل الصدقة فيجوز أن يأخذ صدقة فطره. حالة ثانية، يجمع الناس صدقات فطرهم عند الإمام أو عند وكيل أو عند عمدة أو معتمد لديهم ثم يوزعها على الفقراء فعادت صدقة فطر المرء إلى نفسه، يجوز هذا ما لم يكن حيلة. أما إذا كان ذلك باتفاق وحيلة يقول خذ هذه صدقة فطري، لكن انتبه، اعلم أنها من النوع الطيب لكن إذا وزعتها ردها علي، هذا لا يجوز لأنه اشترط أن تعود إليه صدقته فلا تجزي عنه. لكن إذا عادت إليه بدون اتفاق فلا حرج. إذا اتفق مثلا 15-20 مثلا يجمعون صدقات فطرهم عند شخص ثم كلهم من أهل الزكاة كلهم في حاجة فوزعت عليهم فعادت إلى إنسان صدقته فلا حرج لأنه أخرجها من يده ثم عادت إليه صدقة ما لم يكن ذلك حيلة، فإن عادت إليه بحيلة فلا يجوز.